تلقى المارشال المحترم كيم جون بركة التحية من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم 29 الجمعة بمناسبة انتخاب رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تمنى مرسلها للشعب الكوري الصديق تقدما وازدهارا أكبر تحت قيادة المارشال المحترم، وأكد أنه سيولي الجهود الإيجابية من أجل تطوير التعاون بين البلدين في كل الميادين ذات الاهتمام المشترك.